أنزلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الرجال والنساء. نعم. بل الأعجب من هذا أن الزواج من سنن المرسلين، فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. في يوم من أيام يأتي ثلاثة نفر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يطرق عليها الباب: يا أمنا عائشة، نريد أن ننظر ونتأمل ما هي أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فأخبرتهم أم المؤمنين عائشة بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوا يعني احتقروا هذه الأعمال. فلما خرجوا من عند أم المؤمنين عائشة قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وبلغته بالخبر، صعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي ذا خلق وذا أدب وحسن معاملة وحسن تعليم، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمسألة أنك بتركك للزواج ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش حياة بائسة. بل الأعجب من هذا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الزواج كان سنة للأنبياء حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فالله جل وعلا الرسل الذين أرسلهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم أزواجا وذرية. نعم. ولا بد أن تستقيم الحياة بالأزواج والذرية، ولا بد أن يحيا الرسول والبشر كما يحيا بقية البشر. نعم. يحيون حياة فطرية طبيعية. فإذا هذا من سنة الله جل وعلا في أهل الأرض ومن سنن المرسلين. بل الأغرب من هذا، تخيل عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم، من كان موسرا أن ينكح ثم لم ينكح فليس مني، رواه ابن ماجه. من كان موسرا يعني عنده مال، عنده القدرة أن يتزوج، من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح لم يتزوج فليس مني. استشعر يا أيها الشاب، يا من تعزف الآن عن الزواج من أجل يعني حبيبتك وصديقتك في الكلية وفي الجامعة وفي النادي وفي السكشن، استشعر أنك ترغب وتنأى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتقول يعني بيرغب علشان حبيبته واللي في الجامعة واللي في السكشن، واحد هيقول لك: انا لا احب يا شيخ محمد، انا مش لاقي، هتجوز ازاي؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام بين وقال: ثلاث حق على الله غناهم. نعم. الناكح يريد العفاف. تمام. انت تريد ان تعف نفسك عن الحرام، وتريد ان تنأى بنفسك عن معصيه الله، وتريد ان تقترب الى طاعه الله، والله سيعينك الله، سيرزقك الله بالزوجه الصالحه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، والنداء للشباب وللفتيات: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء يعني القدره على النكاح والزواج فليتزوج. فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذا أنت تغض بصرك عن أن تعصي الله عز وجل بالنظر إلى الصور المحرمة، وتغض وتحصن فرجك أن تعصي الله جل وعلا بالفاحشة المحرمة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. تمام. طيب الأخ اللي ذكرت وقال: لا أستطيع، أنا مش لا يحب ولا يجوز. تمام. ومن لم يستطع إلى ماذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أن يخفف الشهوة ويقللها ويكبتها ويمنعها من الثورة. إذن أنت عندما تقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقول: سبحان الله، ما أعظمك يا رسول الله، ما أجملك يا رسول الله، ما أحنك يا رسول الله، ما ألطف قلبك. توجه الشباب حتى يعني في عدم قدرتهم على الزواج، أنت تواسيهم، أنت معهم، أنت تعطيهم الطريق، أنت ترسم لهم الخريطة حتى لا تتفرق بهم السبل والطرق، وحتى لا يضيع. لذلك بعض الشاب النهاردة يتصل علي: لو سمحت يا شيخ، ما رأيك في العادة السرية؟ ماذا أفعل؟ لم أستطع تركها. وبعض الفهم يقول ذلك. نقول يا جماعة: النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. نعم. لم يرشد إلى العادة السرية أو الاستمناء أو خروج الماء من البدن بصورة أو بأخرى، لأن الصورة الطبيعية هي الزواج. نعم. فإذا امتنعت الصورة الطبيعية أو تعذرت، إذا ننتقل إلى الصورة الأخرى التي هي حماية والتي هي حفظ وصيانة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذه نقطة واضحة. وأجمل من هذا الآية التي ذكرتها قبل قليل: نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والله لو استشعر الإنسان أن الله يخلق له من نفسه زوجة ليس لتنجب الأولاد وليس لتعد له الطعام والشراب ولا لتلبس قمصان النوم وتتزين، لا لتسكنوا إليها. العبرة ما قالش لتسكنوا عندها، نعم، وإنما قال لتسكنوا إليها، نعم، لتسكنوا إليها. فأنت تسكن إلى هذه المرأة بمعنى أن يطمئن قلبك وتهدأ نفسك وتسكن جوارحك ويطمئن فؤادك أن الله جل وعلا جعلها لك سكنا، نعم، جعلها لك سكنا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ما قالش حب ورحمة. كل هذا يملهم، نعم، يدلنا على، نعم، أن الزواج مهم، وأن الإعراض عن الزواج والبعد عنه، نعم، هو أمر خطير. تمام. أمر خطير ونذير شؤم، لأنه قد يقود الشاب بعد ذلك إلى الفاحشة إلى المعصية، قد يقود الفتاة بعد ذلك إلى المحرمات. والأسف ويعني والعجيب والمؤلم أنك بعض البنات تقول والله أنا لن أتزوج حتى أنتهي من الكلية، وبعض الآباء يقول لا يا حبيبي ابني لا يتزوج إلا إذا كان عنده شقة ويبقى راجل ويعتمد على نفسه. نقول هذا من الضلال الفكري، لأن ابنك زمنك الذي كنت فيه غير زمنه الذي هو فيه الآن، نعم، نعم، فهو بحاجة لأن تمد له يد العون والمساعدة. قف بجواره، قل يا ابني يا حبيبي مالي وصحتي وطاقتي كلها لك، أتمنى أن أراك سعيدا. وتقول الأم أيضا لابنتها كذلك، يا بنيتي ما أجمل أن أرى الابتسامة الجميلة عليك، حتى الدمعة التي ستنزل من عيني عندما أنظر إليك في فستان الزفاف الأبيض، هذه الدمعة غالية جميلة، نعم، لذيذة لها طعم، لأني أعرف أنك ستخرجين من هذا العش، عش البيت الذي درجت فيه مع والدك، إلى عش الزوجية وإلى بيت الزوجية. لذلك نحن بحاجة أن نقف وقفات مع أنفسنا، ندرك ونبين فيها للشباب أهمية الزواج. نأتي بعد ذلك إلى الزواج الصحيح، نعم، يعني احنا بقى احنا بنقول لأهمية الزواج. حضرتك قلت لنا، نعم، ونوهت لنا وبينت لنا ان الزواج ده سنة من سنن المرسلين، إن, ان ان ان الزواج ده امر مهم جدا. طيب انا عايز بقى انا عايز اتجوز. رائع. انا عايز اتجوز. كلام طيب. نأتي الى نقط مهمة جدا في الزواج الصحيح والسليم. تمام. النهارده في نحن في الزمن اللي احنا فيه مهم، يعني عندنا زواج العرفي، عندنا زواج مارينا، زواج الساحل الشمالي، زواج الصيف، زواج الشواطئ، زواجات عديدة الان انتشرت. صحيح. انت من تتزوج؟ تتزوج امرأة من الشارع؟ لا. طيب أنت ما الصفات التي تريدها في المرأة؟ هذه أي صفات؟ لابد. أي وحدة؟ لا. طيب إذن لابد أن تضع لنفسك ضوابط. أنت عندما ولدت سماك والدك باسما مسلما، وعندما ولدت أذن في أذنك وأقام في اليسرى، وعندما ولدت وخرجت إلى الدنيا رباك أبوك وأمك على الإسلام، ولدت وأنت ترى أبوك يقول لا إله إلا الله، وأنت ترى أمك تسجد على الأرض. إذن أنت ولدت بصبغة دينية معروفة، هي الفطرة التي فطر الناس الله الناس عليها، كل إنسان يولد على الفطرة. نعم. إذن، نعم، أنت بحاجة أيضا أن تعرف أن الدين يحكمك في بقية حياتك، الله، ليس فقط في الميلاد والرضاعة والفطام وأكل الطعام وكيف يعني نحميك من الأخطار والأمراض. لا، أي أنت أيضا محكوم بالشرع، محكوم بالشرع في زواجك. فأنت لن تتزوج على ملة غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرك سمعت واحد مأذون يعني يقول زوجتك فلان على كتاب الدين الفلاني أو على النهج الفلاني؟ لا. أو على الرأسمالية أو الشيوعية؟ لا. لا. لا. أو المذهب الفرنسي أو القانون الوضعي؟ لا، هو دائما يقول على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينسى الشاب وينسى الفتاة. أحيانا أقول في نفسي والله حرمان كبير يعني الذي يفعله الشباب والفتيات مع بعضهم ورقة عرفي. سبحان الله أخي، تحرم نفسك من أن تسمع تكبير الناس ودعاء الناس وفرحة الناس، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. تحرم نفسك من أن تسمع دعاء الولي، ولي الزوجة أو وليك أنت، وهو يقول يعني زوجتك إياها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرم نفسك من أشياء كثيرة. إذا أنت في الأول ينبغي أن تدرك أن زواجك قائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الزواج. لماذا أتزوج؟ يا جماعة أنا بتزوج ليه؟ علشان إيه؟ عشان آكل وأشرب وأتمتع وأنام، أم من أجل أن أبني حياة ترضي الله سبحانه وتعالى؟ من أجل أن أقيم بيت ينصر دين الله؟ من أجل أن أقيم ذرية تعبد الله سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي الغاية. فالزواج يكون من أجل الله عز وجل. وإذا كان الأمر من أجل الله، هل يصح أن يكون يعني على خلل أو على معصية؟ لا، لا يصح. إذا أردت أن تتزوج من أجل الله فابدأ حياتك على طاعة الله. كن تقيا، كن عفيفا، كن مخلصا، كن وقافا عند حدود الله، كن من الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المرحلة الأولى. خلاص، أنت الآن نويت فعلا أن تتزوج. تمام. وأنت صادق ومخلص لله عز وجل. ماذا أفعل؟ تختار الزوجة الصالحة، طيب يا شيخ أنا أتمنى أن تكون زوجتي شعرها ناعم وأتمنى أن يكون وجهها جميل. يعني واحد من الشباب من باب الطرفة يقول لي يا شيخ أنا لن أتزوج إلا امرأة شعرها ناعم. قلت له يعني لماذا؟ قال يعني أتمنى تكون في جمال مارلين مونرو وفي يعني تقوى رابعة العدوية ومعاذ بنت عبد الرحمن. قلت له ما شاء الله إذا صرت أنت في جمال توم كروز وفي تقوى عمر بن الخطاب تعالى تزوج. المسألة ليست لعب أنت، ليست أمنيات، ليست خيالات. أنت تتمنى، أنت تتمنى امرأة جميلة، ولكن ضع مدار القبول والرفض والرد على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فقال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت ذاك. أهل العلم علمونا شيخ ملهم إزاي نطبق هذا الحديث. قالوا كيف نطبق هذا الحديث؟ نطبق أن يأتي الرجل فيقول أنا أتمناها جميلة، أتمناها طويلة، أتمناها فيها صفة معينة، فإذا وجد هذه الصفات التي طلبها كلها بعد ذلك ينظر في دينها هل هي ذات دين أم لا، فإذا كانت ذات دين قبلها وإذا كانت بغير دين ردها، فيكون مدار القبول والرد على الدين. الزواج الصحيح بداية نشوف محمد باختيار الزوجة الصالحة. أحسن، خدنا الأساس متاعنا وشعرنا النهاردة في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ايه رأيك نشوف الأستاذة منة تقول لنا؟ طيب تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ مولى؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا يا اختي، الله يكرمك. ارجو الله عز وجل ان يكون من ذريتك عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق. امين يا رب. امين. جزاك الله. والله يا شيخ محمد انا نفسي حضرتك تدعي لي. ربنا يغفر لك ويثبتك يا ان شاء الله. كنت عايزه استفسار بس بسيط كده. كنت نعم. والله بابا دايما كان بيقول لي ايه مش هتج... يعني انا مش هجوزك الا ايه لما تخلصي الجامعه وتخلصي ماجستير ودكتوراه ويعني فتره طويله يعني. تمام. رافض فكره الجواز دلوقتي، ويا بنتي انت صغيره وكده حاجات زي كده. انا مش عارفه اعمل ايه يعني معايا. طيب هل هو فعلا الكلام ده صح ولا لسه بقى هستنى لما اعمل ماجستير؟ نجيب ان شاء الله الحاجات ده كله. كان ده شيء استفسار تاني بعد اذنك. نعم. كنت عايزه حضرتك ما شاء الله صوتك بسم الله ما شاء الله جميل في القران الكريم. ليه حضرتك ما تفكرش ان انت تصدر شرايط قران؟ باذن الله ان شاء الله يا اختي. ان شاء الله. حول الله. شكرا. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني اختيار الزوجة الصالحة. نعم. يعني اكبر دليل على قيمه المراه الصالحه. نعم. ان يقول نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم للناس خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يعني لو جئنا إلى تاجر عنده ملايين الجنيهات، لو جئنا إلى رجل عنده آلاف العمارات والعقارات، لو جئنا إلى إنسان عنده يعني الكثير من الأموال والكثير من الدنيا والمناصب، وقلنا له هل هذا فيه سعادة قوية كبيرة دنيوية؟ سيقول لك يعني هي سعادة مشوبة فيها منغصات. إلا المرأة الصالحة، فإن المرأة الصالحة عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير متاع. بل الأغرب من هذا يا ملهم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند أهل السنن، ما استفاد المؤمن، اسمع يا أخي واسمع يا أختي، ما استفاد المؤمن خيرا من بعد تقوى الله من امرأة صالحة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه في أهله وماله إذا غاب عنها، وتطيعه إذا أمرها. ما استفاد المؤمن خيرا بعد تقوى الله من امرأة صالحة. إذا أنا لن أستفيد بعد تقوى الله في الدنيا شيء مثل المرأة الصالحة التي تعينني على طاعة الله. حضرتك احنا قلنا العنصر الأول في موضوع الزواج الصحيح اختيار الزوج الصالح. نعم. طب إيه رأيك لو شفنا ونستقبل اتصال عريس بقاله 3 أيام نشوف هيعمل إيه؟ طيب قول لنا إيه. يلا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اخبار حكي. يا مرحبا يا مرحبا يا شيخ محمد. انا محمد جعباص يا شيخنا. ما شاء الله ما شاء الله. اخبار حكي يا شيخنا؟ انا اولا اعتذر انني لم استطع حضور زفافك. ربنا يحفظك. ودعاني الزفاف ومفاجأة جميلة. جزاكم الله خير يا شيخنا. والله يعني انا النهارده عريس، ثالث يوم ليا في الزواج. والله شيخنا انا ليا بس نداء صغير، يعني انا والله بعد اللي حسيته من الزواج انا انادي كل اب وام. تمام. يعني اللي بيعصروا على الزواج، والله انا كل اصحابي يا شيخنا عايزين يتجوزوا، في اهالي بتتكلف جدا، يعني في حاجه بتقول الشباب بتتجوز غلط وبتعمل غلط، احنا محتاجين ناخد بايديهم. يعني انا اي اخ والله يعني اخوه كتير جدا محتاجه ان الاهالي تاخد بايديها. يعني انا والله العظيم يعني اللهم يعني اللهم لك الحمد، اللهم من عليا باهل زوجتي، وقفوا جنبي جدا، اهلي وقفوا جنبي جدا، والله لك الحمد. يعني الزواج والله يا شيخنا يعني مش عارف اقول لك ايه، انا مهما اوقف انا في سعاده، اللهم لك الحمد. نعمة الزواج اهو. نعمة. اللهم لك الحمد. يعني اسال الله العظيم ان يكمل على سعادتي ان شاء الله ان تكون زوجتي في الدنيا وزوجتي في الجنه باذن الله. بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. ربنا يكرمك ويسعدك يا شيخنا. الله خير. شكرا جزيلا. الله يا ملهم، يعني الناس تبكي، شاب واحد شاب يبكي يعني يقول الشيخ بخمسين جنيه استطيع ان اعصي الله عز وجل، فلماذا لا استطيع ان ادخل في الحلال وانشئ بيت؟ يعني مصيبه التسهيل والتيسير. نعم. طب نستقبل ام طه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت عايز أكلم الشيخ من فضلك. تفضل يا باشا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أنا ابني على أربع بنات، وابني محيرني خالص، والنهاردة بقاله يجي 20 يوم سايبني البيت وماشي وعامل ديون عليه، ومن ساعة أبوه متوفى من 10 سنين وهو يعني كان ابوه تعبان وتوفى وهو مغلبني اخر غلب، وكل شويه بص الاقي ناس جايه تقول لي عليه 1000 جنيه وناس تقول لي عليه 2000 جنيه وناس تقول لي هاتي 500 جنيه وانا برب ايتام وانا مش عارفه اعمل معاه ايه، يعني اخد من فلوس اخواته البنات واديله وما فيش فايده، وسايب لي البيت وماشي ويقول لي عليا 10000 جنيه ومش قادر اجيب امرني، مش قادر اجيب البيت خالص عشان خاطر ان عليا 10000 جنيه ومش عارفه اعمل معاه ايه. الله المستعان. ربنا يعينك، نجيب عليك ان شاء الله اختي. شكرا جزيلا. نعود شيخنا الجليل لاختيار الزوجة الصالحة. ذكرنا يعني هذا من أهم الأصول في موضوع الزواج وهو اختيار الزوجة الصالحة. تمام. فإذا انتقل إنسان زوجة صالحة واختارها، يعني النصوص في ذلك كثيرة، وغالبا هذا الموضوع طرق كثيرا يعني على سنة مشايخنا وعلمائنا والقنوات طرحته بكثرة، وموضوع منتهي مفصول. يعني الرجل الذي جاء إلى عمر وقال له إن ابني يعقني، فقال له ما اسمه؟ قال سميته جعلا يعني خنفسا. وقال ما أمه؟ قال هي أما أو جارية. فقال لقد عققته قبل أن يعقك، يعني لم تحسن اختيار أمه ولم تحسن اختيار الزوجة الصالحة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا المعنى وقال خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. طيب قد تقول الأخت، طيب وأنا ماذا أختار؟ ماذا أختار؟ نقول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا أنت أيضا مطالبة يا أختي أن يكون مدار القبول والرفض عندك هو الدين، ليس المنظر ولا الجمال ولا المرتب ولا المدينة ولا الوظيفة، لا شيء سوى دين الله سبحانه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة في الزواج وهي تحمل المسؤولية، أن يكون عند الزوج وعند الزوجة تحمل المسؤولية. أن تبدأ هذه الزوجة الحياة وهي مستعدة لتحمل المسؤولية، وأن يبدأ هذا الزوج الحياة وهو مستعد لتحمل المسؤولية. سوف أنفق عليها، سوف أشتري الطعام والشراب لها، سوف أربي الأولاد، سوف أتعب وأكدح. ولذلك كانت المرأة المسلمة توصي الرجل عند الباب فتقول له اتق الله فينا ولا تدخل أجوافنا مالا حرام، فإن أجسادنا لا تقوى على لها بالنار وهي تقوى على الجوع، تصبر على الجوع. إذا هذه التربية وهذا تحمل المسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني تسأل أم المؤمنين عائشة فتقول كان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، يقعد يخيط الجزمة والشبشب لما يتقطع صلى الله عليه وسلم، وكان يخيط ثوبه ويركع ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان في خدمة أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كل هذا يدل على أن هناك مسؤولية تتحمل، لا بد تحمل. الآن عندنا جيل قبل الآن والجيل، إحنا عايزين نأخذ من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة بنقول للأزواج، بنقول برضو إن أنا ما أقولش أنا متجوز بقى وكبر دماغي والشغل أنا مش قادر وبرجع من الشغل تعبان وكلام من ده. لا، لو في وقت قدامك، لو في مساحة قدامك، لو في فرصة قدامك أن أنت تتعاون مع الزوجة يا ألف مرحب. صحيح. عشان تقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب. نعم. لأن الزواج يقوم على هذه الأشياء وعلى هذه الضوابط. تمام. لذلك زواج بدون تحمل مسؤولية زواج فاضي. يعني قبل أن آتي بقليل في مكالمة جاءتني من أحد الأباء يقول لي أنا زوجت ابنتي إلى أحد أقاربي، رجل طيب، وفوجئت أنه يريد أن يبقى في البيت وهي التي تذهب وتعد الطعام وتشتري وتكنس وتغسل وتخدم، ولا يريد أن يأتي بشيء. نعم. بل يعني جلس فترة 7 أشهر بدون أن يأتي بجنيه واحد ويدخله إلى البيت والدار. نعم. وأنا الذي أصرف على زوجتي وعلى ابنتي وعلى زوجها. فهذا يعني عدم تحمل المسؤولية، لا مبالاة واضحة. نحن بحاجة يا ملهم أن يفهم الشباب والفتيات أن الزواج الذي نريده أن يكون سعيدا لا بد أن يكون فيه قدر عظيم من تحمل المسؤولية. تمام. الخطوة التي تليها اختيار الزوجة، اختيار الزوجة، اختيار الزوجة الصالحة، تحمل المسؤولية. وأنا استدل يعني استدلنا لاختيار الزوجة الصالحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، واستدلنا أيضا بقوله فاظفر بذات دين تربت يداك، ونستدل أيضا على إذا جاء كلكم من دينه وخلق بزوجه وتحمل مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. نأتي إلى النقطة الثالثة، المودة والرحمة. المودة والرحمة النقطة الثالثة، يعني نستقبل الأستاذ حضرتك كده ونستاذ المشاهدين في استقبال اتصال مزيد من الإسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معلش أكلم فضيلة الشيخ إن شاء الله. اتفضلي اتفضلي. والله فضيلة الشيخ أنا الحمد لله منتقبة ومتجوزة بقالي 9 سنين وعندي طفلين. مشكلتي إن جوزي ظهرت في حياته واحدة، وهو الحمد لله متدين، وده اللي كان مطمني إن هو ملتزم وبيصلي الفجر وبيصلي كل فروضه في جماعة. الحمد لله. بيتي كان هيتخرب أكثر من مرة بسببها، لأني كنت أصر على الطلاق. لما عرفت إن هو ظهرت البنت دي في حياته تاني، أنا قررت إن أنا أصبر وألجأ لربنا واعتبرت ده ابتلاء. فقررت أعالج الموضوع بسياسة تانية، قلت له أنا راضية إنك تتجوز، مع إن إحنا ظروفنا الحمد لله دلوقتي بقت أحسن من الأول كتير. الحمد لله. قعدت من الشغل الحمد لله. أنا حطيت قدامي جملة وعجلت إليك ربي لترضى. الله أكبر. وقلت يا رب يعني لو ده ابتلاء أنا هصبر بس دلني. دخلت البنت دي بيتي، هي بنت وأصغر منه 13 سنة، وأنا متأكدة إن إن شاء الله بإذن الله ربنا هينصرني. أنا كل اللي طالباه حضرتك تدعي لي إنه يبعد البنت دي عنه. هو ابتدى الحمد لله يشوف فيها عيوب بعد ما أهله كلهم عرفوا إن أنا وافقت على الزواج، وإن ظروفه مش سامحة، وإن البنت مش هتنفع معانا ومع أهله ومع يعني أنا قلت له أنا هواجه الكل عشان خاطرك بس أنت تبقى راضي. دلوقتي أنا خايفة أكون أنا فتحت على نفسي بؤرة معاصي لما دخلت البنت دي بيتي. دلوقتي هو ابتدى يقول لا أنا خايف عقاب ربنا، خايف على رزقي ورزق عيالي. وانت عندك بنت، لو بنت دي جات لك وقالت لك اتجوزك وانا قابلة بس اهلي مش موافقين، قلت له حط بنتك قدام عينك. واخته كمان منتقبة والحمد لله بتكلمه بالاحاديث والاحاديث القدسية والقرآن. الحمد لله. ادعو لي يا شيخ. طيب بإذن الله نجيب عليك، ربنا يعينك. اكفر ازاي انا دخلت البنت دي بيتي وحطيتها قدامه، بس هي كانت لفترة قصيرة لمدة شهر ونص بس عشان يشوف ان هي مش زينا، مش زينا ومش هتنفع، وبنات بنته هتتأثر وابنه هيتأثر. هل في كفارة ولا أنا كان غلط؟ بس دلوقتي أنا حاسة أنه ابتدى يبعد من راحه ويتكلم. نجيب عليك إن شاء الله يا أختي بإذن الله. جزاك الله خير. حاضر. أم سلمة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك سيد ملهم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير. الله يكرم حضرتك. ربنا يبارك فيكم. أسأل أكلم الشيخ محمد. تفضلي الشيخ محمد. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب وجعلك الله يكرمك يا رب. المسلمين دايما بخير وسلام. آمين يا رب. أولا أسألك الدعاء إن ربنا يجمع شملي بجوزي إن شاء الله في الآخرة. آمين يا رب. آمين. عانك الله. يعني هي دي أمنية حياتي وأنا عايشة على كده بصراحة. ربنا يعينك. بعمل كل ما في جهدي عشان إن شاء الله ربنا يجمعني بيه، بس مش عارفة إيه اللي ممكن أعمله عشان فعلا أحقق الرغبة دي. طيب. فياريت يعني تدعي لي وكله يأمن على الدعاء ده، لأني نفسي فعلا ربنا يجمعني بيه يا رب. آمين. أنا أرملة من سنتين وبعمل كل ما في جهدي، لدرجة أن أنا ما خرجتش من البيت لحد دلوقتي إلا للزيارة بس، زيارة يعني المقابر. ربنا يكرمك. هل فيها حرام يعني أن أنا أروح أزوره؟ طيب نجيب عليك. ومش عارف يعني حقه علي إيه بعد الوفاة أقدر أعمله له عشان ربنا يجمعني بيه يا رب. طيب. حاضر. طيب شكرا جزيلا. احنا قلنا اختيار الزوجة الصالحة، تحمل المسؤولية، المودة والرحمة. مبنى الحياة الزوجية مشكلة كبيرة ودي تيجي منها اتصالات كتير في موضوع اختيار الزوجة، وفي الوقت مشكلة عند الأخوات المنتقبات. نعم. في كتير مثلا لما مثلا انا شاب عايز اتقدم للأخت وهي منتقبة، اقول لا لازم اهلي بقى يقولوا لا لازم تقلع النقاب. طب هي بس تلبس النقاب شوية، ولما حد بقى من قريب بيجي لازم تقلع النقاب والكلام ده. نعم. مشكلة خطيرة. هو هو هو عدم الانضباط الديني او عدم وجود الثقافة الدينية السليمة او القواعد الأصولية السديدة هي التي تجعل هناك تفاوت وهزة ويعني شد وجذب وجزر. هذا كله يعني سبب عدم وجود يعني قاعدة صلبة دينية تعليمية. فإذا كان عند المجتمع وعند الأخت وعند الزوجة وعند الزوج قاعدة إسلامية صلبة، قاعدة دينية شرعية صلبة، فإنها لن تتنازل عن الشرع ولا عن الحجاب من أجل الزواج، ولن يتنازل هو أيضا عن الرغبة الملحة في اختيار المرأة الصالحة من أجل أمه وأبيه. تمام. وهذا واضح في المجتمع. نرى أن كثير من الآباء يعني يقولون لابنائهم لا تتزوج إلا امرأة يعني طبيعية زي الشارع، زي الناس اللي ماشيه في الشارع. لا يا ابي انا اريد امراه صالحه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اظفر بذات الدين تربت ذاك. والاب يشدد ويحصل مشكله. نحن نقول يعني سبحان الله عند هؤلاء الاباء قصور. يعني حرمتوهم بعد هذه السنوات الطويله من الزواج وتعب الشاب واصبح يبكي وينظر الى الحرام ويمشي في الجامعه ويصاحب هذه وهذه ويرى المنكرات ويرى الفواحش ولما جاء وقت الزواج الان تضيق عليه ايها الاب وتمنعه من ان يختار شريكه حياته على كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اين تقواك لله؟ اين خشيتك لله؟ اين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فهذا الاب وهذه الام سيحاسبون حسابا عسيرا اذا كانوا حجر عثرة في تطبيق الدين والاسلام امام الشاب. اختيار الزوجه الصالحه. اختيار الزوجه الصالحه. اثنين تحمل المسؤوليه الموده والرحمه. نستقبل طيب الشيخ احمد صبري. طيب نستقبله حبيبي. طيب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الحبيب اهلا باحباب الكرام. الله يكرم حضرتك ويبارك فيك. ملهم. نعم. وشيخ الكريم اخي الشيخ محمد الصاوي. يا مرحبا شيخ احمد. يا مرحبا يا اخي الكريم. حياك الله وحفظك الله وامدك الله بالصحه والعافيه. امين. الاخ ملهم دائما يختار القضايا الحساسه التي تحتاج الى علاج. الله يكرم حضرتك. الزواج يا شيخ يهمك الخير. اللهم امين. انا يا اخي الكريم لن اضيع الوقت. نعم نعم. ولكن سادخل من اخر عباره سمعتها الان من شيخي الشيخ محمد الصاوي. جزاك الله خير. في حسن الاختيار. تمام. أنا أذكر أن واحدا من الصحابة الكرام يسمى دليبيب. هذا رجل عادي جدا من عامة الصحابة. سأله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام هل تزوجت؟ فقال له لا يا رسول الله. وكان عدم زواج دليبيب بسبب ضيق اليد، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ليخطب ابنته. فلما ذهب إلى هذا البيت سألوه يعني ما الذي جاء بك؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم خاطبا ابنتكم. فاعترض والد هذه الفتاة لمكانة دليبيب البسيطة بين الصحابة لفقره. فلما اعترض كانت البنت تستمع إلى هذا الحوار من وراء جدار. نعم. من وراء حجاب. فلما هم دليبيب بالانصراف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خرجت الفتاة في أدب وقالت لأبيها يا أبتي يقول لك بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أحباب على ما نحكم في أمر اختيار الزوج والزوجة. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا أعلنت الفتاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل دليبيب مخيرا بل أرسله يعني أمرا له. نعم. فانتفرت. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقد هذا الزواج المبارك. فدعا لهذه الأسرة. وكان دليبيب من عامة الصحابة رجل بسيط. نعم. وكانت هذه الفتاة يعني أيضا يعني ينظر إليها بأن هي تزوجت رجل فقير. نعم. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجراء هذا العقد ماذا قال؟ قال اللهم صب عليهم خير صبا ولا تجعل عيشهما كبدا. فما كانت إلا أسابيع وأصبح هذا البيت من أفضل البيوت بين أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. المفاجأة الكبيرة. نعم. دليبيب هذا رجل بسيط مات شهيدا في غزوة أحد. نعم. فبحثوا عنه فلم يجدوا. ف إذا بأصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي قد التزم دليبيب بعد أن وقع شهيدا في المعركة. فاقترب الصحابة ليأخذوا دليبيب من رسول الله عليه السلام. فقال لهم رسول الله اتركوه إنه مني وأنا منه. تمام. هنا الاختيار الآن مش الشقة والعربية والرصيد في البنك الاختيار على الأسس السليمة الإيمانية. نعم. الشرعية الربانية النبوية. نعم. هذا والله أشهد رب. والله أشهد رب. لو هذا يعني أصبح مبدأ المجتمع والشباب والفتاة. نعم. لحلت المشكلة وانتهت القضية. والله هذا صحيح. ربنا يكرمك. وكم شهر. من فقير أغناه الله. وكم من غني أفقره الله. ربنا يكرمك ويعزك الله. شكرا جزيلا. حفظكم الله. شكرا شكرا جزيلا. المودة والرحمة شيخ محمد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول والله إني أحبك يا عائشة. وعائشة تقول والله يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ودودا. الحب وكان صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء الجنة الودود الولود. نعم. إذن هؤلاء هم خير النساء الودود الولود التي في بيتها ود وفي بيتها طمأنينة وفي بيتها حب وفي بيتها سكينة. هذا يعني أصبح في زمننا نادر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي تنكز عليه وتنغص عليه، لماذا تأخرت، أين كنت، لماذا الطعام لم يأتيني مبكرا، لماذا لم تتجهز، أنت تعرف أن عندنا موعد سنخرج، لماذا لم تهيئ نفسك، تأخرت علينا. يعني هناك ود في الحياة الزوجية كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يداعب عائشة وكثيرا ما يقول أتسابقيني يا عائشة فتسابق، وكان يدخل عليها فيجدها تلعب بدمى حصان يعني له جناحان فيقول ما هذا يا عائشة، فتقول أم عائشة أما علمت يا رسول الله، هي بتقول له أما علمت، والرسول هو الذي علمها، أما علمت يا رسول الله أن سليمان كان عنده فرس له جناحان. إذن كان هناك ود في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله سبب خلاف الأزواج في هذا الزمان عدم وجود المودة والرحمة في الحياة الزوجية، وعدم قيام البيت على طاعة الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى النقطة التاليها. في الزواج الصحيح لابد أن يكون هناك مبدأ التسامح، التسامح عند الخلاف والشجار. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه إحدى نساء وأرسلت له خادما بقصعة فيها طعام في يوم كان عند عائشة، فأمسكت أم عائشة القصعة ورمتها على الأرض وانكسر القصعة وتناثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم يا عائشة، قصعة مكان القصعة وطعام مكان الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا عند الشجار وعند الخلاف والتسامح. بل اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام النسائي وغيره: ألا أخبركم بنسائكم في أهل الجنة أو بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل والله ولا تغمض عيني حتى ترضى. انظر إلى هذه الصفة الجميلة التي إذا استشعرتها المسلمة في الدنيا دفعها أن تكون من نساء الجنة وأن تكون من أهل الجنة. إذا عند التسامح وعند الشجار ينبغي يكون هناك يعني نوع من الرفق ونوع من اللين. أذكر طرفة في هذا المجال، في واحد من إخواننا وأحبابنا مدرس لغة عربية لسه يعني بيكسر في اللغة العربية، عاوز يتكلم لغة عربية في كل حياته، فركب يعني إحدى وسائل المواصلات مسافر، وكان بجواره عريس وعروس السجين من شهر عسل أو من رحلة، فالعريس طوال السفر أو الرحلة يتكلم مع زوجته ويشد عليها وهي تشد عليه وهو يشد عليها ويشد عليه. في النهاية لا شوف يا ستي الشيخ ده قاعد جنبنا هو في الكرسي، يعني اسألي، هو سامع القصة والكلام من أول ما ركبنا على الأتوبيس أو الحافلة. فقال الأخ: والله يا أخي أنا أظن أن زوجتك مصيبة في كلامها. قالت له: مصيبة تخدك وتأخذ اللي قبل. هو يقصد أنها مصيبة في الكلام، يعني كلامها صواب. فهذا يعني عند الخلاف والشجار يكون هناك ود وتسامح، تتنازل المرأة قليلا، يتنازل الرجل قليلا، يتسامح كل واحد منهما، يرضى كل واحد منهما بما قدره الله عز وجل، يفتحون بابا للأمل وللتفاؤل وللخير. إذن هذه نقطة مهمة وهي لغة الحوار والقيم عند التسامح وعند الخلاف وعند الشجار. نأتي إلى نقطة النهائية في هذا، إحنا اختيار الزوجة، تحمل المسؤولية، المودة والرحمة، التسامح عند الخلاف والشجار. نأتي إلى نقطة مهمة وهي الزواجات الخاطئة. التي الزواجات الخاطئة، إيه رأيك نستقبل حد حبيب لنا؟ طيب ونقول له السلام عليكم. طيب عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زملاء. أستاذ محمود حسان، إزاي حضرتك؟ أخبارك يا زملاء؟ الحمد لله رب العالمين. إزيك شو محمد؟ يا مرحبا شيخ محمود. الله يفتح عليك. شرفتنا وشرفتنا، الله يرفع قدرك. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك، ويعني سعداء بالبرنامج الجميل يا زملاء بصراحة. حضرتك يعني أنت اللي منور دايما يا أستاذنا. مستوى رائع يعني. الله يكرم حضرتك. الله. ويعني طبعا إحنا برضك قلنا إن نبشركم برضك في ختام ان شاء الله هتختم البرنامج امتى يا شيخ محمد؟ الحلقه القادمه ان شاء الله. الحلقه القادمه ان شاء الله نهايه البرنامج باذن الله تبارك وتعالى. طيب برضك انا الطلب اللي حضرتك طلبته مني بخصوص يعني تستضيف الشيخ محمد يبقى فيه موجود معاكم في اخر حلقه. نعم. فطبعا لسه واخد الموافقه حالا وقت من الشيخ محمد. الحمد لله. بشرك الله بالجنه. نبشركم على الهوا يعني. ربنا يكرم حضرتك ان شاء الله. يعني ان شاء الله الشيخ حسان معنا الحلقه في الحلقه القادمه في كشف حساب ان شاء الله. ان شاء الله بحس يعني ختام نبض الشباب مسك. ختامه محمد حسان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشرى جميله. يعني الزواجات الخاطئه يعني نعمه كبيره. والله انا كنت بقول الشيخ محمود قبل الحلقة. نعم. يعني أرجو أن احنا نأخذ موافقة من الشيخ لأنه نهاية البرنامج في الحلقة القادمة فسنستعرض بإذن الله جميع المشاكل التي عرضناها في نبض الشباب والشيخ يعلق عليها على بإذن الله واحدة واحدة بإذن الله. فهذا خير. نأتي إلى النقطة النهائية في هذه الحلقة سريعا وهي الزواج الخاطئ. الزواجات الخاطئة كل الذي ذكرناه هو زواج على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما سوى ذلك زواج خاطئ، زواج عرفي، زواج على ورقة بدون ولي وبدون شهود وبدون أن يعرف أحد. طب. هذا باطل. العجيب يا ملهم قبل أن تكمل، يعني العجيب أن زواج مشهور في الصيف وإحنا على أبواب الصيف. نعم. زواج مارينا أو الساحل الشمالي، مطلوب من هذه المرأة أن توافق على الزواج بهذا الشاب بشرط ألا تخونه مع رجل آخر. نعم. طوال فترة الصيف، وبعد الصيف انتهى الموضوع وكل واحد يروح الحال سبيل. نعم. هذا لا شك من البغاء والزنا المحرم. نعم. المقنن الذي غلف والعياذ بالله بكلمات تسهل المسألة إلى القلوب، وهو في الواقع حرام. الخمر هي خمر ويسمونها الآن مشروب روحي، والزنا والبغاء هو زنا وبغاء ويسمونه الآن زواج عرفي وزواج ورق وزواج صيف وزواج مدينة. دي مشكلة بحاجة أن احنا نقف وقفة شديدة، يعني احنا نستصحك بقى نستكملها في الحلقة القادمة مع الشيخ محمد حسان وندي كده جرس إنذار بإذن الله تبارك وتعالى للشباب والفتيات في الحلقة القادمة. خلصت الحلقة دي الشيخ محمد عصفران في العش، هناخد حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، بيوجه الشباب يقول لهم أنت عايز تختار زوجة صالحة تاخدها على أساس تاخدش على أساس الجمال، ما تاخدش على أساس المنصب ولا المال ولا إلى غير ذلك، فاصفر بذات الدين تربت يداك. طب الفتاة والأهل لما يختاروا الشاب بيختاروا على أساس إيه؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب الرسالة الأب والأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أنا بشكر حضرتك، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. في الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام مسك الختام بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان في الحلقة القادمة كشف حساب لبرنامج نبض الشباب. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.